إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من أيام الله عز وجل. من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن النفوس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها، وإحسان الله تعالى إلى العباد لا يدانيه إحسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكل نعمة نحن فيها فهي من الله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. لذا فإن حب الله سبحانه فرض عين على كل إنسان، وواجب علينا أن نفرض الله سبحانه بالمحبة، لأنه المستحق لذاته. لكن حب الله تعالى ليس مجرد كلمات تقال، وإنما حبه طاعة وامتثال وخضوع وانقياد واستسلام. وهناك علامات لذلك الحب، منها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك من علامات حب الله تعالى قراءة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ القرآن. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكذلك من علامات حب الله تعالى الرضا بقضاء الله وقدره، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كذلك من علامات حب الله تعالى الإكثار من ذكره عز وجل، فالمؤمن لا يفتر لسانه ولا يغفل قلبه عن ذكر الله تعالى، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن علامات حب الله تعالى حب الصلاة، ذلك لأنها صلة بين العبد وربه، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك ضرب العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحباب، ودائما نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 81 بعد 100 وحتى ختام سورة الشعراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ What?

عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا في رحلة المعراج والإسراء سبحان من أسرى بأشرف خلقه في رحلة المعراج والإسراء هي رحلة عظمى تفوق خيالنا هي رحلة عظمى تفوق خيالنا دارت بها الأقدار في الأجواء شاء الإله بأن يسر حبيبه من وحشة وقطيعة وبلاء هي جلوة جبريل وأعدها الرحمن خير جزائي فعلى رحاب القدس كنت واستقبلوك بفرحة السعداء فعلى رحاب القدس كنت إمامهم واستقبلوك وعلى براق النور وعلى Oh. في ليلة طابت بكم وبلغت في الفضل السنة أثر الكريم بعبده أثر الكريم بعبده صليت في الأقصى الإمام هذا النبي بحسنه هذا المكمل بالتمام الصلاة خير شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم أقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، يقول أحد السلف: كنت أظن أن العبد هو الذي يحب الله أولا حتى يحبه الله، حتى قرأت قول الحق تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فعلمت أن الذي يحب أولا هو الله. وإذا رضي الله عنك صرفك عن الحرام، وإذا أحبك صرف الحرام عنك. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ويقول: وكنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، إلى أن قرأت قول الحق تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة حتى تتوب. وكنت أظن أن العبد هو الذي يرضى عن الله أولا ثم يرضى الله عنه، حتى قرأت قول الحق تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن الله تعالى هو الذي يرضى عنك أولا. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وأرضنا وارض عنا، وتقبل منا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع القرآن بقلوبنا حفظا، وعلى ألسنتنا تلاوة، وفي سلوكنا خلقا، وارزقنا منه العلم والعمل يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أرى المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر الذي يؤمنا فيها القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.